اقول صباح الخير ماناشي عدوك ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا بنت المكسي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا بنت المكسي دايزي بين النهود مشات الماشينة وجات ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا بنت المكسي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا بنت المكسي دايزي اطلقي الخامية وزيدي في النعاس ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها امهلوا عليا امهلوا عليا بنت المكسي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها امهلوا عليا امهلوا عليا بنت لله يا البنات الكيا منين جات ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا اصحاب الشيكي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا اصحاب الشيكي دايزي اسيري الحيط الحيط والحاضر الله ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها امهلوا عليا احولوا عليا اصحاب ليلي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احولوا عليا امهلوا عليا اصحاب ليلي دايزي شريت قبري باللويز ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا اصحاب المكسي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا اصحاب المكسي دايزي ديني كابوس نقتل ما نموت ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا احول عليا اصحاب الشيكي دايزي ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسلبك يوم لها احول عليا